السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمبرات. الله تعالى يبارك لكم وفيكم وعليكم. لا تنسوا الإخلاص لله تبارك وتعالى. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بالسؤال 24 25 بإذن الله عز وجل. ولا تنسوا يا أحباب التسجيل، تسجيل الملاحظات والتدوين، هذا خير عظيم، فإن هذا صيد، والإنسان الذي لا يقيد الصيد يتفلت منه، يعني بعد مدة الواحد منا ينسى. لذلك نسجل وندون، وهذا خير عظيم بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. تكلم عن العمل بالسحر. الجواب: العمل بالسحر حرام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث رواه مسلم. ما الدليل على أن من رمى ورقة فيها اسم الله في القاذورات بقصد الاستخفاف يكفر؟ الجواب: لا يجوز رمي ورقة فيها اسم الله في المستقذر، والذي يفعل ذلك استخفافا يكفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عابدين رحمه الله: يكفر من رمى المصحف في القاذورات ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أحباب، اليوم إن شاء الله الكلام على هذه المسألة والموضوع المهم، وهو التحذير من السحر. وهذا يا أحباب حرام من الكبائر، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ما معنى الموبقات؟ الموبقات يعني المهلكات، هذه المعاصي الكبيرة، يعني التي ورد مثلا الوعيد الشديد في من فعلها، أو أنه يقام عليه الحد في هذه الدنيا كالجلد أو الرجم ونحو ذلك. وأيضا إذا أخبر ربنا تبارك وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام بأن من فعلها له الويل أو ملعون، فبمثل هذا يعرف أن هذه الذنوب كبيرة. والكبائر يا أحباب أعلاها والعياذ بالله تعالى، وأشدها الكفر كما مر معنا، وهو من المهلكات. وأما ما دونه من الكبائر فإن المسلم الذي يقع فيها ولا يستحلها لا نكفره، كما يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني طالما هذا الإنسان ما اعتبره حلال، إنما عملوا له الحرام، هذا ما منكفره، وإنما منقول له حرام، أثم يعني عليه معصية من الكبائر. ولما نقول كبيرة قديهن هدول الكبائر؟ مش بس سبعة، لكن بهالحديث عليه الصلاة والسلام ذكر سبعة. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. بغيرها ذاكر ثلاثة، وبغيره ذاكر اثنان وحدة، فبحسب ما قال بعض العلماء هي إلى السبعين أقرب. وبعضهم بالغ وجمع في تعداد الكبائر كتابا عدها 400، هذا مبالغ فيه كتير، لكن هي إلى السبعين أقرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسحر يا أحباب من أكبر الكبائر، وهو نوعان. السحر منه ما يحوج إلى أعمال أو أقوال كفرية، فهو من نوع الكفر، يعني بيقوموا فيه بأشياء، بيعملوا أعمال أو بيقولوا أقوال في حكم الدين حكمها أنها كفر، فلا شك بيكون هيدا السحر يخرج صاحبه من الدين. وفي سحر هو دون ذلك، لما نقول دون لكن من الكبائر، يعني ما في سحر معصية صغيرة، إنما هذا السحر من الكبائر بل من أكبر الكبائر. وننتبه كمان يا أحباب، لو كانت بعض النسوان أو بعض الرجال بيقول لك أنا حتى حبب فلان بفلانة بقوم بكتب لهم سحر، أو بدي حتى يكون زوجها مثل الخاتم بإصبعها أو عند حماته كيف ما بدها بتحركه، أو حتى يكون هيدا شريك مع هيدا إلى آخره، بقول لك أنا نيتي منيحة بعمل سحر. أعوذ بالله، لا، هذا ما بيجوز. بدك توصل لهدفك اللي هو حلال الهدف، توصل بالحلال، ما بتسلك السحر. السحر من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من سحر أو سحر له. يعني الإنسان اللي بيعمل السحر هذا ما بيكون على طريقة النبي الكاملة، يعني عليه معصية من الكبائر، منه كامل الإيمان. وكمان إذا هو طلب من الساحر أنه يعمل سحر، لأنه أحيانا هو الواحد بإيده والعياذ بالله بيعمل السحر، وأحيانا بيروح عند الساحر بيقول له اعمل لي، وهون إذا دفع له مصاري لهذا الساحر بتكون معصية زايدة، يعني صار عليه معصيتين: معصية دفع المال في الحرام وهي حرام وهيدي كبيرة، والسحر أن يطلب من واحد يعمل له سحر على فلان هيدي كمان كبيرة. والقرآن الكريم من عالج به المسحور ولا يعمل به السحر، هيدي قاعدة يا أحباب. لكن بعض السحرة شو بتلاقيهم بيعملوا حتى يموهوا على الناس أنه هن كاتبين آيات من القرآن، بيقوموا شو بيعملوا؟ بيكتبوا السحر وبيحطوا آيات، أو بيحطوا آيات وبيمرقوا بينات السحر عبارات وطلاسم ورموز هن بيعتمدوها، فاللي بيقرأ بفكر آيات، شو بيكون عاملين؟ دمجوا بينها حتى يعملوا هذا. وأحيانا والعياذ بالله تبارك وتعالى بموه كتير من الناس بيقولوا عن حالهم نحن روحانيون، وهن بيكونوا بيتعاطوا مع الجن والشياطين، وأحيانا بس حتى ياخذوا مصاري من الناس. فأنبه يا أحباب، لا يجوز لنا أن نأتي السحرة ليعملونا السحر، ولا أن نسأل الكهنة والعرافين، هذا كمان حرام. شو يعني الكاهن؟ هو اللي بيصير يتنبأ عن الأمور المستقبلية، حيصير معك كذا، حيصير معك كذا. ومنهم بزعمه يقرأ بالكف، بيقول لك أنت قدامك طريق طويلة وجايك رزقة وعندك جايك عريس وهالقضايا، هذا لا يجوز. وكذلك ما يسمى البصارة، انتبهوا هذا أيضا كمان تعتمد بزعمها أحيانا على سبحة بتحملها أو على الضرب بالزهر ترميه بطريقة معينة أو بيعملوا أشياء أخرى، هذا أيضا لا يجوز. ومثله يا أحباب العراف. مين العراف؟ هيدا اللي هو بيصير يخبر عن الأشياء المسروقة والمفقودة. واحد خطف ولده، سرقت سيارته، بيروحوا لعند هيدول الناس بيقولوا لهم عرافين، هيدا حرام كمان ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم هذه كنية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شو يعني يا أحبابي؟ يعني نحن حرام علينا نعتقد فيه أنه يعلم الغيب، لا يعلم الغيب كله إلا الله تبارك وتعالى. فالحاصل لا نعمل بالسحر ولا نذهب إلى هؤلاء العرافين ولا الكهنة ولا ما يسمى ضرب المندل بزعمهم بحضر أرواح، وهذا غير صحيح، ولا الضرب بالرمل بزعمهم كذلك ليقرأ لك الحظ، ولا بالفنجان حتى لو عم مزح بالصبحيات اللي بتعملها النسوان بهالأيام، بيقولوا لبعضهم أنه نحن بدنا هلأ نتسلى، فبصير كمان بتقول له إيه حي انتبهي، إيه كذا جايتك بدري شو انتبهي بده يصير معك كذا، هذا أيضا لو عم مزح حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من السبع الموبقات السحر، والله قال في القرآن الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سيدنا سليمان عليه السلام الله أعطاه السيطرة على الجن المؤمن والكافر، وكانوا ينفذوا أوامره حتى الكفار منهم، واللي ما ينفذ أوامر سيدنا سليمان تنزل عليه صاعقة تقتله. وأعطاه الله أنه كان يحبسهم بقوارير يلي هو خالف أوامره لسيدنا سليمان. فلما شعر باقتراب أجله عليه السلام اتكأ على عصا وطلب من الله أن يخفي أمر موته عن الجن. كان موكلا بأعمال شاقة، بناء وجاب حجار ويغوص بالبحار، يعني أشياء عجيبة، فهن لا يعلمون الغيب. الله تبارك وتعالى أعطى سليمان ذلك، اتكأ على العصا ومات. هم شو فكروا؟ إنه عامل خلوة، يعني يختلي، كان عنده عادي يختلي بنفسه عليه السلام. فبقوا على مدة وهم يظنون أنه في خلوة، يعني عايش، وهم عم يشتغلوا، حتى جاءت أرضة مثل السوسة نخرت هيدي العصا وانكسرت، فوقع سيدنا سليمان، فظهر أنه كان مات من مدة، وظهر لهم أنهم لا يعلمون الغيب. فماذا فعل الشياطين؟ أرادوا الانتقام من سيدنا سليمان النبي عليه السلام. قاموا كتبوا سحر وحطوه تحت الكرسي اللي كان يقعد عليها سيدنا سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وظهروا للناس هيك بشكل بشر. شو قالوا لهم؟ إن سليمان كان يحكمكم بالسحر، حفروا تحت كرسيه تجدونه. فحفروا فوجدوا والعياذ بالله هذا السحر، فكل واحد صدقهم خرج من الإسلام. ليه؟ لأن النبي ما بيقع بالكبائر، والنبي ما بيعمل سحر. والمسألة الثانية أن الله برأه في هذه الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هم عم يتعاطوا بأشياء فيها كفر والعياذ بالله. أما هاروت وماروت، هدول ملكان كريمان على الله، ما اشتغلوا بالسحر على معنى هن صاروا يشتغلوا يعملوا للناس، لا، إنما أمرهم الله إنه ينزلوا ببابل، هذه بالعراق. وصلوا الناس لمرحلة ما بقى عم بيميزوا بين السحر والمعجزة، يعني بين الساحر والنبي، ما بقى يفرقوا من كثرة السحر. فنزلوا هالملكان بأمر من الله يعلموا الناس السحر ويبينوا لهم، كل ما يعلموا واحد شيء يقولوا له: إنما نحن فتنة، امتحان، ابتلاء من الله، انتبه فلا تكفر. ففي ناس انحرفت والعياذ بالله، وفي ناس تراجعت. فالحاصل يا أحبابي، ما في نبي تعامل بالسحر. طيب، هل يعمل السحر على نبي؟ قال العلماء: نعم، قد يعملوا السحر على نبي، ولكن ما بيأثروا على عقل النبي، ولا بيقدروا يسيطروا على لسان النبي، يعني يجري كلام بغير إرادته، ولا بيقدروا يفوت الجني بجسد الأنبياء، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم السلام. طيب، قد يمرض؟ قال بعض العلماء: نعم، كما حصل مع نبينا عليه الصلاة والسلام، أرسل الله تعالى إليه ملكين وقرأوا له سورة الفلق وسورة الناس، كانت في وحدة يهودية عاملت له 11 عقدة سحر، نوع تقيل من السحر، وحطته ببير مهجورة، ثم بعد ذلك قرأوا عليه فتعافى وقام عليه الصلاة والسلام. والسحر يا أحباب من الكبائر، من أكبر الكبائر، وكما ذكرت بعض الناس يعملون فيه أمورا هي من الكفر. كيف؟ بيكتبوا الآيات مثلا بالبول وهذا مخرج من الدين. واحذروا، ما بيصير شفاء بزعم أن الواحد يكتب الفاتحة بالبول. شو هالشفاء زعم؟ أعوذ بالله. ولو كان موجود في بعض الكتب فإنها دس على ابن عابدين رحمه الله. وكذلك هذا من الكفر الفعلي، وبعضهم يسجد للشمس أو يذبح لغير الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا يخرج من الدين. وأما السؤال 25، ما الدليل على أن من رمى ورقة فيها اسم الله في القاذورات يكفر؟ أنا هنا الآن سأذكر لكم القولين في هذه المسألة، وهذا السؤال كان مكتوبا على أحد القولين. سأذكر القولين ثم أبين تفصيل العلماء في هذه المسألة. أولا، قول واحد، ما هو؟ أن من رمى القرآن في القاذورات هذا خرج من الدين. هذا بقولوله يا أحباب كفر فعلي، لأنه كما مر معنا في كفر بالأفعال، في كفر بالقلب اعتقادي، وفي كفر منقول له نحن لفظي أو قولي لأنه باللسان. هذا من الأفعال التي من صدرت منه يخرج من الإسلام. وكذلك أي آية أو جزء من القرآن، يعني ربع ياسين، جزء عما، جزء تبارك، جزء قد سمع، سورة، آية مكتوبة على ورقة واحد انتبه لها قام رميها بالزبالة خرج من الإسلام. قصد الاستخفاف أم لم يقصد الاستخفاف؟ شو يعني؟ يعني هذا الإنسان يا أحباب إذا قلنا أنا ما قصدت الاستخفاف، منقول له لو ما قصدت الاستخفاف فعلك يدل على الاستخفاف، كما قال أيضا ابن عابدين رحمه الله. هذا من علماء الحنفية المتأخرين، يعني الإقراب منا بالزمن. عنده كتاب اسمه حاشية رد المحتار على الدر المختار. ماذا قال؟ قال إن من رمى المصحف في القاذورات كفر ولو لم يقصد الاستخفاف. ليه؟ قال لأن فعله يدل على الاستخفاف، يعني أصد أو ما أصد هذا لا يعذر. طيب، أما الورقة التي فيها اسم الله أو اسم معظم، ما هي الأسماء المعظمة؟ مثل أسماء الأنبياء، إذا أريد بها النبي يعني محمد عيسى موسى وأريد بها هؤلاء، مش واحد اسمه محمد من أمة النبي سموه محمد، هذا فيك ترميله اسمه؟ إيه يجوز، لكن مكروه، لأنه قال العلماء اللغة العربية لو كانت هذه أسماء منا معظمة رميها بالزبالة مكروهة، سبحان الله. فالأحسن يعني نحن اللغة العربية نتلفها أو نحرقها أو نحو ذلك إذا واحد بده يخلص من هالورقة ولا ترمى، لكن إن رماها مكروه منه حرام. أما لما يكون فيها اسم معظم كشهر رمضان، كاسم الله، كمسألة شرعية حكم ديني، أو مثلا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتوى دينية فيها حلال وحرام لا يجوز ونحو ذلك، مسألة كاملة هيك في الدين، نحن ما بنرميها هيدي يا أحباب، ما بنرميها بالقاذورات. لما نقول قاذورات ما بس الزبالة يعني المكب، مكان مستقذر يعني مثلا بينداس بالأقدام وعليه هيك وحل وأشياء هيك بيدعس عليها بالإجران، أو في مخاط وبزاء ونحو ذلك، هذه يقال لها شو؟ مستقذر. المستقذرات منها طاهرة ومنها نشتي كمان، بول غائط هذا مستقذرات. فاللي بيرميها على هذه المستقذرات أو في القاذورات يعني مكان تجميع الزبالة، فشو حكم هيدي الورقة اللي فيها اسم الله وما فيها آيات؟ العلماء قالوا قولين، العلماء قالوا قولين، شو هي؟ القول الأول قالوا كفر ولو لم يرد الاستخفاف لأن فعله يدل على الاستخفاف، وهذا القول الذي قاله شيخنا آخر حياته رحمه الله. والإنسان اللي صدر منه يعني هذا يتشهد ويرجع للإسلام بالشهادتين. طب شو القول الثاني المذكور هلا بالسؤال 25؟ القول الثاني إنه إن أراد الاستخفاف كفر وإلا فحرام من الكبائر. ما عم يحكوا عن القرآن، ما عم يحكوا عن الآيات أو جزء من القرآن، عم يحكوا عن ورقة فيها اسم معظم، مثل ما قلنا اسم من أسماء الله الرحمن الرحيم القدوس الله الرزاق الخالق ونحو ذلك، و أو فيها من أسماء الأنبياء ومقصود بها الأنبياء ونحو هذا. فمن رماها في القاذورات، وهو منتبه إنه فيها اسم معظم كمكة كالمدينة المنورة ورماها، هذا بده يتشهد. أما بعض الناس قد يكون منه شايف بهالورقة شو فيها، فإذا رماها ما عليه ضرر. وبعض الناس ما هو اللي رماها لكن رآها مرمية في الطريق، فماذا يلزمه؟ وجب عليه رفعها، كما حصل مع بشر الحافي رحمه الله. أنا بنصحكم لله تبارك وتعالى، هيدا الرجل كان عامل معاصي كتير، شاف ورقة فيها اسم الله وهيدا عليها هيك غبرة، قام نظفها واشترى طيب بدرهم وطيبها، حط عليها عطر يعني حتى يبرك، وهو اسم الله فيه بركة، فرؤية في المنام بأن الله تعالى سيطيبه كما طيب اسمه، فاصطلح حاله وشد همته وتعلم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات وصار من الأولياء بشر الحافي رحمه الله. فهاك أحباب أنت كمان ما تستحي، إن رأيت ورقة فيها اسم الله لمها. وبقولكم كمان كتير من الرزنامات والإمساكيات اللي هي بتنعمل برمضان بيكتبوا عليها أمور معظمة، آيات وغير آيات، مثل يوم الجمعة، هذا الجمعة اسم معظم يعني يراد به اليوم، شهر رمضان هذا كلمة رمضان يراد بها الشهر، مش واحد اسمه رمضان إنسان، لا الشهر هذا اسم معظم، فلا نرمي هذا في القاذورات. أنا كنت مرة مع بعض الأحباب عم نزور إنسان، فوجدنا على باب داره والعياذ بالله، الحمد لله تقبل وتراجع، شهية لقينا كيس زبالة بقلبه عدة كتب وبيناتهم يعني على الوجه في بقلبه ربع ياسين، وطلع وراها كمان أنه عم شيله في جزء عمه كاببهم بزبالة. الحمد لله تشهد وتراجع وتعلم وتقبل. كنت مرة أخرى مع بعض الأحباب فجأة وقع نظري هيك عم كب زبالة، لأنه كمية كبيرة كانت أكثر من 120 مصحف غير أغلفة المصاحف وأوراق، كأنه مطبعة طالع عنده الطباعة غلط فرامينها، قمنا نزلنا هيك نلملم فيها والحمد لله وشلناها. واحدة كانت في بلاد الحجاز، وهنيك بيكتبوا على القنانة مكة المكرمة وبيكتبوا المدينة المنورة، ومكة والمدينة هدول اسم معظم ما بنرميها. فهي كان لما يوقع نظرها على قنينة فيها هذا الاسم توطي وتشيلها، فصاروا بعض من حولها من أهل زوجها يحكوا عليها ويأذوها بالكلام إنه شو هيدا وكذا والعياذ بالله. فهي مرة نامت هيك مضايقة إنه هي عم تعمل هالشي لله تعالى، فترى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يضحك لها وحامل كيس وناداها، فصار يلم هو معها الأنان اللي عليها اسم مكة والمدينة ويحط الورقة بهذا الكيس. فبعدها فائت قالت لي مسرورة الحمد لله بشرة، يعني شافت النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إنه تشجعت أكثر إنه ما بقى فارقة معها، يعني حكيوا عليها شأن إلى الله. وكان الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت الأسبق رحمه الله كان هو مكتفي، وكان يعطى مال على أنه مفتي لبنان رحمه الله، فما ياخده هذا المال لقاله شو يعمل؟ استأجر شخصا عنده عاهة، عنده إيد مقطوشة، وعلق له مثل كيس جنفاس كبير وحمله مثل عصاية طويلة وبقلبه هيك مثل دبوس شي بيلقط، بشك أي ورقة باللغة العربية مش بس أسماء معظمة، يبرم بشوارع بيروت كل ورقة فيها لغة عربية يشيلها ويحطها بالكيس. نعم يا أحبابي، الواحد منا يعظم هذه الأوراق التي عليها اسم الله المعظم. فهذا اللي بيرمي القرآن في القاذورات وقع بكفر فعلي. والقاعدة أن كل فعل لا يصدر إلا من كافر فمن فعله فقد كفر، كالسجود للصنم. شو هو الصنم يا أحباب؟ هي الصورة مجسمة أو غير مجسمة اتخذت للعبادة. يعني مش كل تمثال منقول عنه صنم. أحيانا بيعملوا تمثال لحاكم بلد، رئيس بلد، بس لا يعبدونه، هذا منقول له تمثال، ولكن ما منقول له صنم. الصنم هو الذي اتخذ للعبادة، سواء كان من حديد، من نحاس، من ذهب، من خشب. هيدا من سجد له كفر ولا يسأل عن قصده. يعني ما منقول له أنت شو قصدك وكذا، مجرد هيدا الفعل أخرجه من الإسلام. وكذلك أيضا من الأفعال التي تخرج من الدين السجود للشمس أو القمر، هيدا كمان ما فيها تفصيل. ومن يذبح لغير الله، يعني عند الذبح مثلا قال باسم محمد، باسم عيسى، أو باسم علي، أو باسم الرفاعي، هذه الذبيحة ميتة لا تؤكل، وهو هيدا الإنسان اللي قال هيك عند الذبح خرج من الدين. نحن منذبح لله تبارك وتعالى عن روح سيدنا محمد، موزعة لله تعالى ليوصل الثواب لفلان أو فلان أو فلان. فالحاصل المسلم يتجنب الكفريات بأنواعها. ثبتني الله وإياكم على الإيمان، وختم الله لي ولكم بالحسنى، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.